أين ما يأخذ بقبل؟ ها؟ العلة لأنه لا بد من الذكورة. الصحيح هو مثل ما قلت المرجع إلى الأمان. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سن أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا فرق المؤلف بين السل والفالج؟ لا تنظر، أنا أسأل التعليل، ما لك دخل في الكتاب. لماذا فرق بين السل والفالج؟ الفالج يكون ظاهر. ها؟ الفالج يكون ظاهر. لا، يلا فهد. أول فارج هو مخوف لأنه يخشى منه، يتعدى وضع الشيء الأول فارج. لا، لا أدنى أو يخشى، وأما أخوفه فارج يكون ثابت. تمام، لأن الخطر في السل في آخره، والخطر في الفارج في أوله، فلهذا صار أول الفارج مخوفا وآخر السل مخوفا. طيب، ما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، اشترط المؤلف هنا ثلاث شروط. نعم. ثالثا يكون عدلين. نعم. ثالثا ان يكون مسلمين. ورابعا نعم ان يكون عدلين. لا قلت مسلمين وعدلين. والعدد اثنين. نعم. طبيبين يعني عندهم علم بالطب. طيب، هذه الشروط الأربعة ذكرنا أن في بعضها شيئا من النظر. نعم، يشترط الأصل يشترط الأمان الطبيعي، أما اشترط المسلم واشترط العدالة فليس بواجب أو فليس بشرط. والتعدد؟ التعدد كذلك. وش معنى كذلك؟ يعني شرط ولا غير شرط؟ إذن قلنا الصحيح أنه يشترط أن يكون طبيبا مأمونا، طبيبا مأمونا. طيب، يلا يا عبد الله. قوله: من وقع الطاعون في بلده. الطاعون ما هو؟ الطاعون مرض ابتلى الله سبحانه وتعالى به، إذا وقع فإنه ينتقل بسرعة. نعم. إلى الآخرين. نعم. وهو مرض مخوف. أحسن. حتى وإن لم يصب به، حتى وإن لم يصب به لأنه يحتمل أن ينتقل إليه. نعم، يترقب وقوعه. طيب، الطاعون له حكم شرعي. إذا وقع في بلد لا يجوز الإنسان أن يخرج منه فرارا منه. نعم. ولا يجوز أن يقدم على بلد على البلد. طيب، صح. قال: ومن أخذها الطلق. ما الطلق يا فهد؟ ها؟ أول يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة. لهذا نفاس. قبل الولادة. نفاس. الطلق هو الآلام التي تسبب المرأة قبل الولادة. أحسنت، عند الولادة. الطلق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادتها. طيب، حملته أمه كرها ووضعته كرها. لماذا جعل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا خليل. خالد. احتمال انها تموت. ها؟ احتمال انها تموت. احتمال تموت، حتى الصحيح يحتمل يموت. نعم، كمان يوجد حالات كثيرة يموت تموت المرأة. إيه لكن هي أكثر. الأكثر لما. السلامة. كيف جعلنا مخوفا؟ في حكم مخوف. أي في حكم مخوف. كيف لماذا جعلنا في حكم مخوف؟ لأنه يحتمل أن تموت فيها. يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل إن هذا شيء أمر نادر، يعني معناه يصح أن يكون سببا للموت. واضح؟ كل شيء يصح أن يكون سببا للموت فهو مخوف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. قوله لا يلزم، هذه جواب الشرط في قوله ها وإن كان مخوفا. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، تبرعه يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم، بشيء يشمل القليل والكثير والأعيان والديون، ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورث لها. هذا الحكم. تصرف من مرضه مخوف إن كان تصرف معاوضة ما في ليس فيه تبرع فهو جائز، يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة. أما إذا كان فيه تبرع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف إن كان لوارث فإنه لا يلزم، لا يلزم، ولم يقل لا يصح، لأنه لو أجازه الورثة لثبت، لكنه لا يلزم. وقول المؤلف لوارث قلنا سواء كان وارثا بفرض أو تعصيب، فلو أن رجلا كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائما في خصومة ونكد، فقال: قد وهبت بيتي لزوجتي لأنها تحسن إلي، وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث ذلك ابن العم الشرير الذي دائما معه في نزاع وخصومة، ثم مات هذا الرجل، فهل تثبت العطية للزوجة؟ لا، لأنها وارثة، ومن مرضه مخوف لا يمكن، لا يلزم شيء من أن يتبرع بماله، أن يتبرع من ماله بشيء لأحد من الورثة. لكن يقول المؤلف إلا بإجازة الورثة. وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه: هل أجزت تبرع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟ سيقول لا. ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول أبدا ما أسمع. إذن تبطل العطية، تبطل العطية. زين، فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل، يعني أخرجه للسوق ونودي عليه السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم، فما حكم ذلك؟ هل يستأذن ابن العم ولا ما يستأذن؟ لا يستأذن، لأن هذا ليس بالتبرع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل. قال: ولا بما فوق الثلث. بما فوق الثلث لمن؟ لغير الوارث. لغير الوارث، وأن الوارث من باب أولى لأنه لأن التبرع الوارث ولو بالقليل، لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث، فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة، وما لم يزد فهو حق للميت. مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي، ولكن نحن أنا أفلاطية، قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث يصح. وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت، ما يصح إلا الثلث، إلا الثلث فقط، وما زاد فالورثة فيه بالخيار. الله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يلزم تبرعه لوارث، تبرعه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فارد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكم عطية المريض مرض المرض المخوف. يقول المؤلف: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء مطلقا، لا قليلا ولا كثيرا. مثال ذلك زيد مريض مرض مخوف، وله أخوان، له أخوان، فأعطى أحدهما 100 درهم، نقول هذه العطية غير لازمة. لماذا؟ لأن المرض مخوف والمعطى وارث. طيب، شخص آخر في مريض مرض الموت المخوف، فأعطى أجنبيا منه ولكنه صديق له، أعطاه 100 درهم، فهل العطية صحيحة؟ فيه تفصيل: إن كانت من الثلث فأقل فالعطية صحيحة لازمة، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورثة. ولهذا يقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازم. مثل إنسان مريض مرضا مخوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمته التي يباع بها، فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لازم، لأنه لم يتبرع بشيء. فإن اشترى منه بيتا يساوي 1000 × 1500 فإن الزائد على 1000 لا يصح إلا بإجازة الورثة، وذلك لأن الزائد يعتبر بمنزلة التبرع، إذ أن البيت لا يساوي أكثر من 100. يقول: ولا بما فوق الثلث. لمن؟ للأجنبي يعني غير الوارث، إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه. فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئا في مرض موته في المرض المخوف، إن مات من هذا المرض قلنا للورثة: الأمر بأيديكم، إن شئتم نفذوا العطية وإن شئتم إيش امنعوها وإن شئتم امنعوها. هذا إن مات. أما إذا عوفي فإن التبرع صحيح، التبرع يكون صحيحا. مثاله: امرأة أخذها الطلق، والطلق مرض مخوف، فتبرعت لزوجها بنصف مالها بنصف مالها ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرع؟ لا يصح إلا بإجازة الورثة. طيب، وضعت المرأة وبرئت وعادت صحيحة، فما حكم تبرعها لزوجها بنصف مالها؟ صحيح، صحيح، لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرع لزوجها قد زال وارتفع، فصارت العطية صحيحة، ولهذا قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن عوفي من أي شيء؟ من المرض. إن عوفي فكصحيح. ثم قال ومن امتد مرضه، وهذا هو القسم الثالث من الأمراض، لأن القسم الأول ما هو؟ المرض غير المخوف، والثاني المخوف، والثالث الممتد. قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاثة، مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض الممتدة، ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثا وهو يمشي ويروح ويأتي. يقول بجذام، الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطاعون، وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن، ويحصل بها آلام عظيمة وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان. السل معروف مرض يصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا. الفالج هو ما يسمى بالشلل، هذا أيضا ربما يبقى سنوات. هذا النوع من الأمراض نقول، يقول المؤلف إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله. ما معنى من كل ماله؟ يعني فتبرعه من كل ماله، يعني حتى بما زاد على الثلث، وحتى للوارث فإنه لا يضر. والعكس بالعكس، ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراش بالعكس، أي يكون تبرعه من الثلث فأقل لمن ليس بوارث. طيب، حطوا بالكم يا ناظم، فهمت الآن؟ طيب، رجل صاحب سل لكنه يذهب مع الناس ويأتي، ونومه عادي وأكله عادي، فأعطى زوجته نصف ماله، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقطعه بفراش. فإن لزم الفراش وتبرع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة، لأنه إذا قطعه بفراش صار مرضا، وأما قبل أن يقطعه بفراش فليس بمرض. أنت بق لا خلقت على آمين وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الموت إذا، والوصية بخلاف ذلك. قبل أن نقرأ الفقه خوف، ولكنه لم يمت به. نعم، في مرضه المخوف. تختلف إذا كان يعني الوارث. لا، لغير وارث. غير وارث. نعم. ما يصح، لأنه رسول الله، الرسول يعني إلا الثلث. أنا ما طرف منك أنا الدليل، أنا طرف منك الحكم فقط. رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي، ها؟ تصح؟ لكن في مرض، في المرض المخوف توافقون على هذا؟ نعم صح. طيب أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي. لا مهم من أبنى إخوة، أعطى واحدا منهم. ها؟ يصح توافقون؟ ها؟ نعم، لأن المؤلف قال وإن قال وإن عوفي فك صحيح. طيب ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟ فالج ما في تفصيل آخر؟ عبد الرحمن في أول الفالج، إن كان في أوله فلا يصح إلا، وش الذي لا يصح؟ كل النصف ولا إيش؟ أعطاه النصف، لا غير وارث، إلا بإجازة الورثة إذا مات. طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر، إن حبسه بفراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا. طيب قال المؤلف رحمه الله ويعتبر الثلث عند موته. الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية، وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص، ربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر، وربما يعطي العطية وماله قليل والعطية زائدة على الثلث ثم يغنيه الله. فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف إن المعتبر وقت الموت، لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي، إذ قبل الموت ليس له حق في ماله، فيعتبر يعتبر عند الموت. طيب مثال ذلك، رجل أعطى شخصا 200 وكان ماله حينئذ 400 وعند الموت صار ماله 600، فما حكم هذه العطية؟ استمعوا لها يا جماعة، الرجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم وكان ماله حينئذ 400 ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت 600، فهل العطية نافذة أو لا؟ نافذة. لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث. رجل آخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم وكان ماله حين ذاك 600 درهم وعند الموت نقص فصار 400 درهم، فهل تنفذ العطية كلها أم لا؟ نعم ما تنفذ كلها، ما تنفذ، نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وهنا 200 زادت على الثلث لأن ماله عند موتك كان 400، فنقول إن أجاز الورثة هذه الوصية هذه العطية نفذت، وإن لم يجزوها وجب أن يضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوا. طيب لم يذكر المؤلف متى تعتبر الإجازة، المؤلف ذكر أن الثلث يعتبر عند الموت ولم نذكر متى تعتبر الإجازة. فهل تعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال إن الإجازة تعتبر حين العطية، حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى. ومنهم من قال لا تعتبر الإجازة إلا بعد الموت، وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت، فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محله، لأنهم لا يملكون من المال شيئا. ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، لأن سبب الإرث قد وجد وهو المرض المخوف. ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشفعة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع، فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ. ويدل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب. إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض الموت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت. وعلى الرأي الثاني الذين يقولون إن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت، يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك. قال المؤلف ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. هذه أربعة أمور تفارق فيها الوصية العطية. الأمر الأول أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية، وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها. أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعا فإنه يعطى الجميع، يعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية. لكن إذا تزاحمت الوصايا وكان الثلث أقل منها فهل يتساوى الجميع في النقص أو يقدم الأول فيعطى كاملا ويكون نقص على الأخير؟ نقول هذا مما تختلف فيه الوصية والعطية. ففي العطية نبدأ بالأول فالأول، وفي الوصية يكون نقص على الجميع. واضح؟ ها؟ مثال ذلك، رجل أعطى شخصا رقم واحد 1000 درهم، رقم اثنين 2000 درهم، رقم ثلاثة 3000 درهم، الجميع 6000، عطية من وصية، يعني وهبهم في مرض موته المخوف، وكان ماله 6000 درهم. إذن العطية شملت إيش؟ كل المال. هذا لا يمكن، لأنه لا يملك ما زاد على الثلث. فكيف نوزع الآن؟ نقول نبدأ بالأول فالأول، هو أوصل لرقم واحد 1000، لرقم اثنين 2000، لرقم ثلاثة بثلاث، واللي عندنا الآن 6000، كل المال 6000. ما الذي ينفذ من الوصية؟ ينفذ من الوصية 2000 فقط. نبدأ بالأول في الأول. الأول أوصاله بألف، ماذا نعمل؟ نعطيه الألف كامل ويمشي. الثاني أوصاله بألفين، ما بقي معنا الآن إلا ألف، يأخذه الثاني. وأما الثالث فلا شيء له، لأنه يبدأ بالأول، فالأول في العطية. لو أوصى لرقم واحد بألف، رقم اثنين بألفين، رقم ثلاثة ب3000، ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا 6000 فقط، فالآن مشكلة، ما فيه إلا 6000. وقد أوصى بكم؟ 6000، والورثة لم يجيزوا ما زاد على الثلث. إذن نرد الوصية إلى 2000، نرد الوصية إلى 2000، ويدخل النقص على الجميع. ما نبدأ بالأول في الأول، يعني لو فرض أنه أوصل لرقم واحد في عام 1400، رقم اثنين في عام 1405، رقم ثلاثة 1410، ما نبدأ بالأول في الأول في الوصية، نسوي بينهم. فالذي عندنا الآن 6000، هذه التركة، وثلثها كم؟ 2000، والمصاب 6000. أنسب 2000 إلى 6 تكون الثلث. أعطي كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به. تبارك الجماعة. فالذي أوصي له بألف كم نعطيه؟ 300 وثلاثة وثلاثين وثلثا. ولألفين 667 وثلثين كذا. والذي أوصى له ب3000 ألف كامل، ألفا كاملا، لأن هذا ثلث نصيب. ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلث ما أوصى له به. إذن دخل النقص على الجميع. ولو قلنا يبدأ بالأول في الأول كالعطية، لأعطينا من أوصي له بألف رقم واحد 1000، وأعطينا رقم اثنين 1000، وقلنا للثالث ليس لك شيء. فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما؟ فالجواب أن العطية يثبت الملك بها حين العطية، في حين العطية، والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت، إلا بالقبول بعد الموت. فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء، لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت. طيب هذا فرق. الفرق الثاني قال ولا يملك الرجوع فيها. في إيش؟ في العطية إذا أقبضها، لأن العطية نوع من الهبة. فإذا أعطى شيئاً، أعطى شخصاً في مرض موت المخوف، أعطاه سيارة، والسيارة هو غني، ما تأتي ولا نصف إشمال، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موت المخوف، ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أو لا؟ لا يملك، لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، أوصى لشخص بسيارة، أوصى لشخص بسيارة، ثم بدا له أن يرجع، فهل له رجوع أم لا؟ نعم له الرجوع، له أن يرجع. والفرق بين ووجه التفريق ظاهر، لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد الموت، والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع، إذا قبض لا يملك الرجوع. واضح يا جماعة؟ إذن هذا فرق ثاني. الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة، ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد. مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية، فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها. طيب الوصية لا يصح القبول فيها؟ لا ذكرناها، نعم لا يصح القبول لها إلا بعد الموت. فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة، قال قبل، ثم مات الموصي، فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر، لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي. الفرق الرابع قال ويثبت الملك إذن، يثبت الملك أي ملك العطية إذن أي عند قبولها، وقبولها لا بد أن يكون عند وجودها من حين ما يقول أعطيتك أو قبلت، فيثبت الملك في العطية من حين العطية لأنه إعطاء ثم قبول في الحال ثم ملك. الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول، ولا قبول الوصية إلا بعد الموت. هذه أربعة فروق. هناك أيضا فروق أخرى، منها تحريم العطية على من عليه دين يستغرق وجواز الوصية على من عليه دين يستغرق. لماذا؟ لأن العطية على من عليه دين يستغرق، ممن عليه دين يستغرق تبرع يتضمن إسقاط واجب، والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح. أما الوصية فهي تبرع لا يتضمن إسقاط واجب. كيف؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الدين، لا تنفذ إلا بعد الدين، أليس كذلك؟ لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. انتبه أخ، هذا فرق خامس. ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تصح، لا تجوز ممن عليه دين يستغرق بخلاف الوصية. وجه التفريق أنها في التبرع إسقاط واجب في مقابلة مستحب، والوصية لا تتضمن إسقاط الواجب لأنه سيقضى بالدين قبل تنفيذ الوصية. طيب الفرق الخامس سادس. طيب الفرق السادس أن الوصية تصح من السفيه، السفيه كالصغير أو الكبير الذي لا يحسن التصرف في المال، تصح الوصية منه بخلاف العطية. العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك، والوصية تصح. مثاله رجل أخرق لا يحسن التصرف، أعطى شخصا في مرض موته، والمريض المعطي أعطاه عطية فقبلها، فهذه العطية لا تصح لماذا؟ لأنه تبرع من سفيه، والتبرع من السفيه لا يصح. طيب هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته، فالوصية صحيحة، الوصية صحيحة. وجه التفريق بينهما أنه إنما منع من التبرع في حال السفه حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته، وأما بعد موته فقد زالت العلة، لا ليس محتاجا للمال، فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه. فهذه ستة فروق بين العطية والوصية. قال المؤلف: ويثبت الملك إذن متى؟ عند قبولها في الحال. العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال، ويتفرع على قول إن الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعطى، بخلاف الوصية فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته، جاءت بأولاد، قيمة لبن، قيمة صوف وما أشبه ذلك، ثم قبلها الموصى له بعد موت الموصى، فلمن يكون النماء؟ النماء للورثة، النماء للورثة، لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت. أما في العطية فالنماء لمن؟ النماء للمعطى إذا كان منفصلا، حتى لو زاد على الثلث. لو فرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا، لكنها نمت فيما بين العطية والموت، فالنماء لا يحسب من الثلث، النماء يكون للمعطى. وهذا هو الفائدة من قوله ويثبت الملك إذن. نعم.